بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا في محاضرتنا الرابعة من دروسنا المتعلقة بمنهج الفقه لطلاب المستوى الثاني من كلية الشريعة الانتساب المطور. كنت قد توقفت معكم أيها الإخوة أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات على ما يتعلق بصلاة الكسوف وحكمها، وقلت أن العلماء يتفقون في أغلبهم على ما حكاه النووي وغيره أنها سنة مؤكدة، وهذا أيضا محل أقول اتفاق عند جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وأتباعهم، وإن كان من العلماء أو بعضهم قال بوجوبها، لكن الراجح ما ذكرته لكم. أنتقل بعد هذا إلى بعض المسائل المتعلقة بها كما وعدتكم. المسألة الأولى المتعلقة بها أيضا بعد الكلام على حكمها، مسألة هل تشرع للنساء وهل يشرع أن ينادى لها؟ الجواب نعم، تشرع في حق النساء أن يصلوا صلاة الكسوف، وذلك استدلالا بصلاة عائشة وأسماء رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وها أيضا يشرع أن ينادى لها بأن يقال الصلاة جامعة كما في الصحيحين وغيرهما. أما مسألة هل تصلى جماعة وفرادى، نعم نقول نعم تصلى جماعة وتصلى فرادى، يعني لو أن الإنسان لم يتمكن من صلاتها مع الجماعة فله أن يصليها وهو فرد منفرد، وهكذا المرأة لو أرادت أن تصليها منفردة أو أراد أن تذهب إلى المسجد لا بأس بذلك، سواء صلتها مع الجماعة أو صلتها فرادى. طيب مكانها، قيل أن مكانها أن تصلى بالجامع لما جاء عن حديث عائشة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. إذن لو صلى أيضا بالمصلى أيضا لا بأس، قال به بعض أهل العلم، لكن كما قلت النبي فزع إلى الصلاة في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم. مسألة ما وقتها؟ وقتها من ابتداء الكسوف أو الخسوف للشمس أو القمر إلى أن يتجلى، إلى أن يتجلى ويذهب الكسوف والقمر، إذن يبتدأ من بداية الكسوف لأن النبي فزع إلى الصلاة. مسألة أخرى، هل تقضى بمعنى إذا فات الكسوف ثم علمنا بعد ذلك أن الناس قد صلوا، هل لي أن أقضيها أو لا؟ الصحيح الجواب على هذا أنها لا تقضى اتفاقا، لم يعني ينقل خلاف في هذا. لماذا؟ قالوا لزوال سببها، والقاعدة عند العلماء أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها، ويعبر الفقهاء عن ذلك بأنها سنة قد فات محلها. طيب على مسألة الفرادة، لو قال قائل ما دليلكم على أنها تصلى فرادة؟ نقول لأنها نافلة فلم تشترط لها الجماعة كسائر النوافل. مسألة أخرى بعد كلامنا على الوقت، قلنا ابتداؤها من أن يبتدأ الكسوف أو الخسوف بالتجلي، ومسألة هل تقضى أو لا تقضى قلنا الصحيح وهو عليه جماهير أهل العلم، بل نقل الاتفاق أيضا عن في المسألة هذه أنه لا تقضى لأنها سنة فات محلها. ومسألة هل تصلى فرادة، ذكرت أيضا أنها تصلى فرادة سواء للرجال أو للنساء. بعض الناس إذا ما استطاع أن يصلي في الجامع يترك الصلاة، نقول لا، صل لو كنت منفردا لا بأس بذلك. مسألة هل يسن الاغتسال لها؟ الصحيح أنه لا يسن الاغتسال لها. لماذا؟ لأن النبي ما اغتسل وفزع إلى الصلاة لما حصل الكسوف، وأيضا وهذه ينطبق عليها القاعدة التي ذكرتها لكم قبل محاضرة، وهي كل أمر ورد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتفت موانعه ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا الصحابة من بعده فالسنة تركه، فإذا لم ينقل أن النبي اغتسل للكسوف فإذا لا نقول بسنية الاغتسال للكسوف لأنه لم ينقل لنا، هذا باختصار الدليل، لم ينقل أن النبي فعل ذلك. وإن كان العلماء ينص بعضهم على أنه يغتسل لها لأنها يجتمع لها، يجعلون قاعدة في الاغتسال أن كل صلاة لها اجتماع فإنه يسن الاغتسال لها قياسا على صلاة الجمعة وقياسا أيضا على صلاة العيد كما ذكرت لكم في صلاة العيد، أنه حديث ابن عمر أن النبي كان يغتسل ويتطيب لصلاة العيد. طيب مسألة أيضا تتبع المسجد، قالوا دليلنا على أنه لا يفترض فيها المسجد أن النبي قال إذا رأيتم ذلك فصلوا عليه الصلاة والسلام، ولم يقل في مساجدكم، فدل على أنه يؤمر بالصلاة مباشرة. ننتقل إلى قضية أخرى وهي مسألة هل القراءة فيها سرية أو جهرية. قولان في هذه المسألة، من العلماء من يقول أن القراءة فيها سرية، وهذا ينقل عن الأئمة الثلاثة، والحنابلة يخالفون في ذلك ويقولون القراءة فيها جهرية وليست سرية. إذن العلماء للقراءة كيفية القراءة في صلاة الكسوف هل هي سرية أو جهرية؟ قولان كما قلت، القول الأول يقول أنها جهرية، وبه يقول الإمام أحمد وأيضا ابن حزم من الظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما ما ينقل عن الأئمة الثلاثة فيقولون أن القراءة بها سرية. ما دليلكم؟ الدليل عرض المسألة بأدلتها. الدليل من استدل بأن القراءة فيها جهرية حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بصلاة الكسوف بقراءته، متفق عليه. أما دليل من قال بالسرية حديث سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، لكن رد ابن حزم على هذا الحديث بأنه لم يصح. وعلى هذا فالراجح هو ما جاء من قول أنه يجهر بها لقوة الحديث الذي استدل به أصحابه. طيب كيفية الصلاة فيها، نقول صفتها أو كيفيتها أنه يبدأ بالصلاة إذا حصل الكسوف مباشرة دون أن يخطب ودون أن يقول شيء، لكن ينادى بالصلاة جامعة، فإذا اجتمع الناس بدأ بالصلاة. كيف يبدأ؟ أولا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ يطيل القراءة بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ويطيل الركوع، لاحظتم معي؟ ثم يرفع، إذا رفع يعود مرة ثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة معها. إذن هنا حصل اختلاف في كيفية الصلاة. صلاة الكسوف فيها في كل ركعة ركوعان، ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة وسورة طويلة لكنها أدنى من الأولى. إذن بالتالي ماذا نفعل؟ الله أكبر مثلا، نصلي ونقرأ الفاتحة سورة طويلة بعدها، ثم الله أكبر، نركع ثم نرفع من الركوع، ثم نبدأ مرة ثانية ونقرأ ماذا؟ الفاتحة وسورة بعدها. إذن صار هنا في الركعة الواحدة ركوعان وقراءتان. طيب يا أخوة، إذن بعد ذلك في الركعة الثانية في الرفع من الركعة الثانية نقول سمع الله لمن حمده، ثم نصبر قليلا وندعو، ثم نعود مرة أخرى ونسجد، ثم نعود الركعة الثانية كذلك. إذا صار لدينا ركعتان بركوعين بقراءتين في كل ركعة، يعني نقرأ الفاتحة مرتين في كل ركعة ومن الركعات الثنتين نكرر. إذن وهذا دليل على أن اختلفت عن الصلوات الباقيات. الصلوات الباقيات إذا قلت سمع الله لمن حمده تقول ربنا لك الحمد ثم الله أكبر تسجد، هنا لا، هنا تستأنف من جديد وتقرأ الفاتحة وتطيل. والدليل على هذا ما ورد عن صفة الصلاة أنه حديث جابر عند مسلم قال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد السجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك. إذن لا بد من قراءتين في الركعة الواحدة، يعني نقرأ الفاتحة ثم سورة ثم نسجد ثم نركع ثم نقول سمع الله لمن حمده ثم نقول ربنا ولك الحمد ثم نستأنف من جديد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عرفتم؟ ثم نقرأ سورة طويلة لكنها أقل من التي قبلها، ثم نسجد ثم نركع ثم نرفع من الركوع ثم نسجد، وهكذا في الركعة الثانية نفعل ذلك. طيب إذن هنا اختلفت الصفة في صلاة الكسوف. الركعة الثانية، قراءة في الركعة الثانية أو في الركوع، القراءة فيما بعد الركوع من الرفع من الركوع الأول، هذه سنة، بمعنى لو أن إنسانا اكتفى بصلاة ركعتين كالنافلة يجوز إلا ما يجوز؟ نقول يجوز ما في بأس، لكنه ترك المسنون، لكنه أقام الصلاة التي أمر بها وهي الفزع إلى الصلاة. هذه الصفة كما قلت يدل لها حديث عائشة رضي الله عنها ورد في صفة صلاة الكسوف. في لفظ للنساء قال: كسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال إلى آخره. وأيضا ورد عند النووي أنه قال في شرح مسلم، في شرح مسلم قال: اتفقوا على أن القيام الثاني في الأولى والثانية وركوعهما فيهما في الأولى والثانية أقصر من القيام الأول وركوعهما فيهما في الركعة الأولى والثانية. إذن كما قلت القراءة في بعد الرفع من الركوع الأول تكون أقل من القراءة الأولى، وهكذا في الركعة الثانية القراءة في بعد الرفع من الركوع للركعة الثانية والقراءة بعدها تكون أقل، يعني كلما يعني قل بعدنا يعني كلما قلت يعني بدأنا من بداية الصلاة في أولها نطيل القراءة، في آخرها وفي نهايتها تقل القراءة، يعني نكون من أعلى إلى أدنى فلا نطيل نعكسها، نبدأ بقراءة قصيرة ثم نبدأ بقراءة طويلة، لا نبدأ بالقراءة الطويلة أولا ثم تقل ثم تقل ثم تقل وهكذا حتى تنتهي الصلاة. طيب لما يرفع من الركوع الثاني في الركعة الأولى، لما يرفع من الركوع الثاني في الركعة الأولى هل يطيل أو لا يطيل؟ قولان، منهم من يقول يطيل فيحمد الله ويثني عليه، عرفتم، ويسبحه ويدعوه يطيل ثم يسجد، ومنهم من يقول لا إطالة بعد القراءة الثانية من الركوع الثاني، بل يقول ربنا ولك الحمد وما ورد في ذلك ثم يسجد مباشرة، وهذا هو الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى. طيب ثم يفعل ذلك كما قلت في الركعة الثانية. ورد في صفة صلاة الكسوف عدة يعني حقيقة روايات أخرى غير ما ذكرتها لكم، هل تشرع كل الصفات أو أن هناك صفة راجحة؟ العلماء رحمهم الله لهم طريقان، طريق يقول يعمل بهذا ويعمل بهذا، والطريق الآخر في الترجيح يقول لا، نرجح أقوى الروايات وهي الرواية التي ثبتت أنها ركعتان في كل ركعة ركوعين وقراءتين، وبالتالي يكون هو الأقوى ونطرح ما سواه من الصفات. لماذا؟ قالوا لأن المنقول عن النبي أنه ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، لم تتعد صلاة الكسوف. ننتقل بعد هذه إلى مسألة حكم الخطبة لها، هل إذا انتهى من الصلاة يقوم ويخطب أو يخطب وهو جالس؟ هل ورد أو لم يرد؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول نعم تشرع الخطبة بعدها، ومنهم من يقول لا تشرع الخطبة بعدها لأن النبي لم يخطب وإنما ذكر لهم سبب الكسوف، وأنه لأنه ظنوا أنه كان لموت ابنه إبراهيم، فكان سبب لكلامه عليه الصلاة والسلام وموعظته، أما أنه يخطب خطبة كما في العيدين أو كما في الجمعة فلا، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها دون خطبة. مسألة أخرى أيضا بعد الكلام على هل تشرع الخطبة أو لا، قلنا لا، الصحيح أنها لا تشرع، وإن كان بعض أهل العلم يقول بمشروعيتها، ويختاره أيضا شيخ الإسلام تيمية يختار أنه يشرع الخطبة، فمن خطب لا ننكر عليه بعد ذلك، ليه؟ لأن النبي قد تكلم ووعظ، لكن هل هذا الوعظ خاص بسبب وهو رفع ما ظن أنه بسبب موت ابنه إبراهيم، أو أنه سنة في كل الصلاة وفي كل كسوف يحصل؟ العلماء كما قلت لهم قولان في هذا، الصحيح الذي يترجح أنه لا خطبة بعدها، لكن من فعل لا ننكر عليه فعله ذلك، لأنه من السنة ما يدل على قوله هذا أو يمكن أن يستنبط منه ذلك. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، هل تكرر؟ مسألة هل تكرر؟ يعني بمعنى أن كيف معنى تكرر؟ يعني إذا صلى الإنسان وانتهى من الصلاة ثم نظر وإذا الشمس لم تنجلي، ما زال الظلمة موجودة، أو إذا القمر لم ينجلي ما زالت الظلمة موجودة، هل أكررها؟ الصحيح أنه لم يرد فيها تكرير، بل إذا انتهى من الصلاة فإنه ينتقل إلى الذكر والتسبيح والتحميد والصدقة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى، هذه إذا كان لم طيب إذا تجلى وهو يصلي وجدنا أن القمر انتهى، انتهت الكسوف، أو ما اطلعنا على الكسوف إلا في آخره، أو ما شفنا كسوف الشمس إلا في آخره، ما ظهر لنا إلا في الآخر، ونحن نصلي انتهى الكسوف، هل نستمر في الصلاة ونطيلها أو نتمها خفيفة؟ الجواب أننا نتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم، وقد انكشف ما بنا إذا انتهى السبب. طيب، مسألة أخرى تتعلق معنا ويذكرها العلماء هنا تبعا، وهي: هل تشرع الصلاة عند وجود آيات مثل آية الكسوف، مثلا الزلزلة؟ هل إذا زلزلت الأرض مثلا، حصل زلزال هز المنطقة مثلا بقوة كما يقولون على مقياس ريختر تصل إلى 7 درجات أو 8 درجات أو حتى 8.5 أو إلى 9، يعني نوع من الزلازل المدمرة، هل يشرع عند وجود هذه الآية وهي الزلزال أن يصلوا صلاة يعودون فيها إلى الله عز وجل ويتوبون إليه ويستغفرونه كما يشرع عند الكسوف والخسوف؟ العلماء رحمهم الله ذكروا في الصلاة عند وجود الآيات أقوال، 3 أقوال. القول الأول يقول: لا يصلى لشيء من الآيات إلا للكسوف والزلزلة فقط. القول الثاني يذهب الإمام أبو حنيفة وأيضا ابن حزم الظاهري وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام إلى أنه يصلى لكل آية من الآيات الكونية التي فيها يشعر فيها الناس اختلاف حاصل قوي، مثل هبوب ريح غير طبيعية، أو وجود لون في السماء غير المعروف، أو وجود مثلا أي آية من الآيات التي تحصل الكونية التي تحصل للناس، بركان هائل مثلا أو زلزال كما قلت، كل آية من الآيات الكونية التي خوف الله بها عباده فإنه يشرع لها الصلاة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي لأنه لا يصلى إلا للكسوف، مستدل بأنه لم يرد الصلاة إلا لصلاة الكسوف. قالوا ماذا؟ قالوا أن هذه الآيات قد حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر وما صلى، وهبت ريح قوية كما جاء في كثير من السيرة، ريح قوية وأيضا صواعق، وبين النبي ماذا يقال عند الريح القوية وماذا يقال عند الصواعق، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده صلوا عند وجود هذه الآيات. أما ما ورد في الزلزلة فهذا رأي لابن عباس رضي الله عنه، إذ جاء عن ابن عباس أنه لما صلى عند وجود الزلزلة قال: هكذا صلاة الآيات. قالوا هذا رأي ابن عباس، لكن الحجة في المرفوع، المرفوع لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للآيات مع وجود بعض الآيات في عهده صلى الله عليه وسلم. الراجح على هذا بناء على ذلك أن نقول أنه لا يشرع الصلاة، تشرع الصلاة إلا عند وجود الكسوف أو الخسوف، لأن السنة وردت بذلك. من فعل وصلى عند وجود الزلزلة استدلالا بقول ابن عباس، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عموم أن النبي كان إذا فزعه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقوله تعالى عموم قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقول ابن عباس هكذا صلاة الآيات، لو صلى الإنسان لا نمانعه ولا نقول أنك مبتدع ولا نقول أنك فعلت ما يدل على الخلاف، لكن نقول أن السنة التي وردت إنما وردت في الكسوف. من فعل ذلك فله سلف، نعم له ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في لفظ بسند صحيح عفوا بسند صحيح عند البيهقي، فمن فعل ذلك لا ننكر عليه، لكن ما الأولى؟ الأولى الذي يترجح والله أعلم هو مذهب إليه المالكية والشافعية، وهو أنه لا يشرع إلا عند الكسوف لأن هذا الذي وردت به السنة. أما من فعل ذلك عند الزلزلة فنقول قوله قوي، ومعه سند من فعل ابن عباس وما ذكرته لكم بالمأثور عنه، وأيضا عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا هو إن شاء الله يعني الراجح في هذه المسألة، وإن كانت المسألة يعني قابلة للأخذ والرد، وأيضا الخلاف فيها الحمد لله يعني واسع، ليس خلافا يبنى عليه إبطال ابتداع أو قول شيء في الدين لم يرد، لأن من قال بالجواز معه متمسك من قول ابن عباس هكذا الصلاة عند الآيات، هكذا صلاة الآيات. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة بما تدرك به صلاة الكسوف، وبعبارة أخرى هل تدرك صلاة الكسوف بالركوع الثاني أو لا تدرك؟ الصحيح أن صلاة الكسوف لا تدرك إلا بالركوع الأول من الركعة الأولى، ولا تدرك بالركوع الثاني من الركعة الأولى، إذا يكون فاتته الركعة الأولى. وأيضا في الركعة الثانية تدرك بالركوع الأول من الركعة الثانية، ولا تدرك بالركوع الثاني من الركعة الثانية من الركوع الثاني من الركعة الثانية. وبناء عليه يكون إدراك الركعة الأولى أو الركعة الثانية بالركوع الأول منهما لا بالركوع الثاني منهما، فمن فاته الركوع الأول عليه أن يقضي ركعة، ومن فاته الركوع الثاني ومن فاته الركوع الأول من الركعة الثانية فقد فاتته الصلاة وعليه أن يأتي بركعتين. فهمتم يا أخوة ويا أخوات؟ إذن لماذا نقول هذا؟ لأن الركوع الثاني من الركعة الأولى والركوع الثاني من الركعة الثانية سنة، فلا تدرك بها الصلاة، ولهذا يجوز أن يتركها المسلم أصلا ويكتفي بصلاة ركعتين مجردتين كالنافلة. إذن ما تكون قد أدركت ركنا لأنه سنة، ومن هنا قال العلماء أنه لا يعتد بالركوع الثاني لإدراك الركعة، لا يعتد بالركوع الثاني من الركعتين الأولى أو الثانية. إذن هذه مسألة لابد أن ينتبه لها، لأن كثير من الناس يدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى ويظن أنه أدرك الركوع، نقول لا، عليك أن تأتي بركعة ثانية، وقد نص على هذا أهل العلم. طيب أنتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي إذا اجتمع الكسوف والفريضة أيهما يقدم؟ مسألة إذا اجتمع الكسوف والفريضة، لا تكون آخر مسألة معنا في محاضرتنا هذه. إذا اجتمع الكسوف مع فريضة من فرائض الخمس فنقول لا يخلو هذه المسألة من هذا التفسير. أولا إن خشي فوت الفريضة قدمت الفريضة مطلقا، سواء خشي الإنسان فوت الكسوف أو لم يخشى فوت الكسوف، ما دام أننا خشينا أن تفوتنا الفريضة فأنا نقدم الفريضة، لأن الفريضة آكد وهي أوجب، أما صلاة الكسوف فهي سنة. ثم أيضا إذا صلى الإنسان فهو في صلاة، إذا خشينا فوت الفريضة قدمت مطلقا، هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا خشينا فوت الكسوف مع اتساع وقت الفريضة، هنا نقدم الكسوف لأننا نخشى فوت الكسوف. الحالة الثالثة عفوا إذا اتسع الوقت للصلاتين أيهما نقدم؟ أن نقدم الكسوف أو نقدم الفريضة؟ الوقت متسع، تستطيع أن تصلي هذه وتستطيع أن تصلي هذه، ماذا أبدأ؟ أبدأ بالفريضة ولا أبدأ بالكسوف؟ مع اتساع الوقت لا مع ضيق الوقت. هنا حصل خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور أنه يقدم الكسوف على الفريضة، ما دام هناك وقت متسع لأداء الفريضة فيقدم الكسوف. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس فزع إلى صلاة الكسوف، هذا دليلهم. طيب القول الثاني وهو رأي لبعض الحنابلة وبعض الشافعية أنها تقدم الفريضة، لماذا؟ ما دليلكم؟ قالوا لأن لو ما صلى الفريضة وصلى بهم الكسوف لأدى إلى التطويل على الجماعة الذين يريدون أن يصلوا الفريضة، لأنه وقت صلاة الكسوف في الغالب طويلة، وبالتالي سينتظرون هذا الوقت كله وتجبرهم على الانتظار لأجل أداء الفريضة، فلن فقدم الفريضة، من شاء أن يصلي معك فليصلي ومن شاء أن ينصرف فلينصرف، لأنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، فلا تعطلنا لأننا نريد أن نصلي فريضتنا من أجل أن نؤدي هذه السنة. هذا رأيهم. الرأي الأول يقول لا، مدام الأمر متسع صلي الكسوف. نحن نقول يراعي الإمام في ذلك المصلحة، إذا كان يرى الإمام أن الناس لا مشقة عليهم في صلاة الكسوف وأنه لا يطيل عليهم في صلاة الكسوف ويستطيعون معه البقاء فليبدأ بالكسوف. أما إذا ظن أن الناس مرتبطين أو أنه في مسجد على طريق من الطرق الذي يزدحم بالناس المارة أو في الأسواق، فنقول قدم الفريضة لأن الناس هنا أصحاب حاجات، والنبي أمر أن لا يطيل الإنسان من صلى بالناس فليخفف، وأنت إذا صليت الكسوف سوف تطيل لأنهم سوف ينتظرونك أن تنتهي حتى تصلي بهم الفريضة، وهذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى نوع مشقة على الناس. فالأولى أن تقدم في الصلاة الفريضة حتى يكون متسع لمن أراد أن يصلي ومن أراد أن ينصرف، لأنهم غير مجبورين على أداء هذه الصلاة. هذه مسألة، هذه الراجحة إن شاء الله، واختارها الموفق يعني ابن قدامة. هذه مسألة أقف عليها معكم في هذه المحاضرة، وأواصل معكم إن شاء الله في المحاضرات القادمة بقية الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء. أنتهي من هذا بصلاة الكسوف ونقف عليها، ونبدأ إن شاء الله بالمحاضرة القادمة صلاة الاستسقاء. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.